والميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر بسم

صلي.